وأسر يوم بدر، فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينزع ثنيته حتى لا يقوم خطيبا بعد ذلك ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا عليه السلام لعمر: مهلا يا عمر، فلقد يقوم يوما ما فلعله يقوم يوما مقاما تغبطه عليه. وقد تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه السلام، فإنه لما ارتدت العرب وهمت قريش أن ترتد قام سهيل يحذرهم من الردة ويقول: يا معشر قريش، لقد كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من بدل. فكان هذا سببا في بقاء أكثر القرشيين على الإسلام. وهذا هو الموقف الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمر: لعله يقوم مقاما تغبطه عليه يا ابن الخطاب. سهيل هذا كان وقت ذاك لم يسلم بعد، فبعثته قريش ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر قد حزب والوضع قد اشتد. فلما أقبل سهيل ورآه النبي عليه الصلاة والسلام عرفه، فقال عليه السلام: هذا سهيل بن عمرو، سهل أمركم. وهذا من باب التفاؤل بالأسماء. وهذا والفأل الحسن، كان عليه الصلاة والسلام تعجبه الكلمة الطيبة، وكذلك المسلم يتفاءل بالكلمة الطيبة ويتفاءل بالأسماء الحسنة. فإن سهيلا يدل على السهولة في الأمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوخى من أصحابه ومن الطرائق والأماكن التي يأتيها الأسماء المقبولة التي لها أثر حميد في النفس إذا نطقت، وأن ألفاظها ومفرداتها تعني شيئا حسنا يسيرا في الناس. فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام بريدة ابن أسلم قبل أن يدخل المدينة في طريق هجرته إليها، قال: من أنت؟ قال: أنا بريدة. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، برد أمرنا. قال: ابن من؟ قال: ابن أسلم. قال: سلمنا يا رسول الله، سلمنا يا أبا بكر. فهذا تفاؤل بالأسماء وحمل معانيها على أجمل الأشياء. فلما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم. ثم اتفقوا على شرائط معينة، ثم دعوا علي رضي الله عنه ليكتب الكتاب بين النبي عليه السلام وبين سهيل. فقال عليه الصلاة والسلام: يملي الكتاب على علي، اكتب هذا ما قضى عليه محمد عبد الله ورسوله سهيل بن عمرو. فاعترض سهيل قائلا: لو كنا نعلم ونشهد أنك رسول الله لما قتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقبل صلى الله عليه وسلم وقال: اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. فأبى علي أن يمسح الاسم، أن يمسح رسول الله، كلمة رسول الله. ثم أشار إلى مكانها فمسحها صلى الله عليه وسلم بيده، وقال لعلي: أما وإنك ستدعى إلى مثلها فتجيب. ووقع هذا بعد أن قضى الحكمين أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص بين علي ومعاوية، وهذا من الغيب الذي أطلع الله جل وعلا نبيه عليه. فكتبوا الكتاب: هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. وكان في الكتاب شروطا مجحفة في ظاهرها بحق المؤمنين. فغضب الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، وقال عمر رضي الله عنه لنبينا: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ألست عبد الله ورسوله؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نقبل الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله ولن يضيعني. فكان عمر رضي الله عنه يحتج على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم تقل لنا إنك رأيت رؤيا أننا نطوف بالبيت؟ قال: نعم، لكن أخبرتك أنه في عامنا هذا؟ قال: لا. قال: ما وإنك مطوف بالبيت إن شاء الله. فعمر رضي الله عنه تعجل الأمر. وينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، ولزوم الأمر ليس بالأمر الهين. ولهذا قال الصديق لعمر رضي الله تعالى عنه أرضاه لما قال مقولته تلك، قال: ألزم غرزة، فإنه على الحق، وإنه عبد الله ورسوله، وإن الله لن يضيعه. وقال له مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك أنك ستطوف بالبيت عامك هذا؟ ولهذا ينبغي أن يكون المرء دقيقا في ألفاظه، وإذا أراد أن يحاكم أحدا أو يقاضيه أو يحتج عليه أو يأخذ عليه عثرة، فلينظر في الكلمات والمفردات هل تعني ما يقول أو لا تعني، حتى لا نحاكم الناس على باطل ولا نتهمهم بما ليس فيهم. والأنبياء والمرسلون عليهم السلام لا ينطقون عن الهوى، كما قال الله جل وعلا عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمقصود أن عمر لغلبة عاطفته في ذلكم الموقف قال ما قال رضوان الله تعالى عليه، وما زال يفعل الصالحات ويتابع في الحسنات يكفر عن ذلكم الأمر كما أخبر عن نفسه رضوان الله تعالى عليه. والمقصود تم الكتاب، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحله، وأمر أصحابه أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، فكأنهم انقبضوا. فأشارت عليه إحدى أمهات المؤمنين أن يفعل، فبدأ صلى الله عليه وسلم بنفسه فنحر هديه ودعا الحلاق. فلما رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وحلق رأسه، علموا أن الأمر لا بد منه وأنه لا مفر منه لفعله صلوات الله وسلامه عليه، فقاموا يكاد يقتل بعضهم بعضا من الغم، فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم. فلما رجعوا أنزل الله جل وعلا على نبيه قوله العظيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أخذ وعطاء مع نبينا عليه السلام: أفتح هو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم هو فتح يا ابن الخطاب. والمقصود رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما رجع إلى المدينة في العام الذي يليه، بعد أن أمن الناس، لأنه كان في شروط الحديبية أن يأمن الناس، وفي شروطها أيضا أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من قابل فيطوف بالبيت، رجع صلوات الله وسلامه عليه إلى البيت، وأمر من اعتمر معه من الصحابة وغيرهم، فخرج عليه الصلاة والسلام في قرابة 2000 أو 3000 رجل، وخرج من المدينة معه سلاح ثقيل وسلاح خفيف، حتى وصل إلى غير بعيد عن مكة، فأناخ السلاح الثقيل صلوات الله وسلامه عليه وجعل عليه أحد الصحابة، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة. كان ممن يحمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقوم على هدي رسول الله عليه السلام صحابي يقال له ناجية. وناجية هذا في الحالة الأولى في العام السابق في يوم الحديبية، نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر في الحديبية، وكانت الحديبة البئر غائرة الماء، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ناجية سهمه لينزل به في البئر، فنزل وأخذ يسقي الناس، فجاءته جارية يمانية تقول له: يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك يثنون خيرا ويمجدونك. فأخذ يجيبها: قد علمت جارية يمانية أني أنا المائح واسمي ناجية. فإذا كان الماء في قعر البئر قليلا يسمي من يسقي الناس منه مائح، وإذا كان هذا الذي يسقي الناس واقف على شفير البئر يسمى ماتح بالتاء والأولى بالهمس. قالت له: أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك يثنون خيرا ويمجدونك. فأجابها في أبيات طويلة من أشهرها أو من أولها قوله: قد علمت جارية يمانية أني أنا المائح واسمي ناجية. والمقصود من هذا ما كان يحدث من التلاطف من الأمر المتلطف المقبول بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ناجية هذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه الثقيل كما قلنا، وجعل عليه أوس بن خولي. وأوس بن خولي رجل أنصاري كان محبا عظيم الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل ذلك أنه لما مات عليه الصلاة والسلام وتولى غسله أهل بيته علي والعباس وقثم والفضل وشقران وأسامة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أوس أن يشارك، فأخذ ينادي من وراء الباب يناشد عليا: أنشدك الله والرحم، وقربتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أدخلتني. فدخل أوس بن خولي يشهد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشارك فيه، ولا ريب أنه أيا كان الأمر فهي منقبة عظيمة لأوس رضوان الله عليه أن يشهد غسل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أوس هذا كان على السلاح، فدخل صلى الله عليه وسلم مكة، دخل المسجد الحرام، والله يقول له: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، تدخلون آمنين حال دخولكم لا تخافون حال أدائكم النسك، لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يظهروا شيئا من الشدة لما بلغه أن قريشا تتحدث أنه سيأتيكم أصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب، فسن يوم ذاك الاضطباع وأن يخرج الإنسان منكبه الأيمن. وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، لأن قريشا وقفت على الجبل المحاذي للركنين الشماليين، فلا ترى الصحابة وهم يطوفون بين الركنين اليمانيين، فعند الركنين اليمانيين لم يكونوا يرملون. أما في بقية الكعبة فكانوا يرملون، فكان صلى الله عليه وسلم أبقى على قوتهم. ثم إنه عليه السلام في حجة الوداع رمل في الأشواط الثلاثة كلها حتى ما بين الركنين اليمانيين، فأضحت سنة عنه صلوات الله وسلامه عليه. فطاف صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه، ثم أتى عليه الصلاة والسلام أتى المسعى وسعى بين الصفا والمروة ونحر هديه على المروة وقال: ها هنا نحرت هدي وكل فجاج مكة منحر. فالهدي إما أن يكون في الحج وإما أن يكون في العمرة، فهدي العمرة ينحر على المروة أو في أي مكان حول مكة، وأما هدي الحج فينحر في منى أو في أي فج من فجاج أو في أي شعب أو فج من فجاج منى. أما الأصل في نحر هدي العمرة فيكون على التمتع، فيكون على المروة إذا قضى الإنسان عمرته بعد الفراغ منها وبعد الحلق والتقصير. هذا ما كان من عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم من بقي على السلاح أوس بن خولي والمئتي رجل الذين معه أن يعودوا إلى مكة، أن يأتوا مكة فيعتمروا كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك العمرة. بعد أن حل صلى الله عليه وسلم من إحرامه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، ميمونة الهلالية، وهي أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، فأضحت بذلك خالة لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما تزوج ميمونة قال عليه الصلاة والسلام لقريش: دعوني أمكث في مكة، لأن العقد كان ينص على أن يبقى في مكة ثلاثة أيام، وأصنع طعاما وأدعوكم له. فقالوا: لا حاجة لنا بطعامك، أخرج عنا. وانظر كيف زهدوا في سيد الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا لا يراد بعبد التوفيق فيخذله الله جل وعلا. فهذا نبي الأمة يدعوهم إلى طعام وأن يبقى بين أظهرهم أكثر من ثلاثة أيام، مع ذلك يرفضون ويعنفون. فالكبر أعظم مانع من أن يصل الإنسان إلى مبتغى من آيات الله. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهؤلاء ملئت قلوبهم كبرا وحسدا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فما أحبوا أن يروه يأتمر ويطوف ويسعى وفي الوقت نفسه يتزوج بين أظهرهم، قالوا: أخرج عنا. فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة في سرف، وسرف بعد التنعيم على وزن كتف، فبنى بسرف صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب الأيام وعظيم قدرة الله أن ميمونة ماتت بعد ذلك، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، ماتت في المكان نفسه الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسرف. فتزوجها بسرف وماتت بسرف وقبرت بسرف رضوان الله تعالى عليها، وقبل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. فتحقق قول الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. من هذا كله أيها المبارك ينبغي أن تعلم أن الأمور إنما تعرف بعواقبها وخواتمها، وقد يبدو الأمر في أوله صعبا شديدا، لكن قد يكون في منتهى البغية والمطمع. والثقة بنصر الله ينبغي أن تملأ القلوب مع حسن الظن به تبارك اسمه وجل ثناؤه. وإلا يا أخي ليس أمرا هينا أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ويحرم من ذي الحليفة وهي أبعد المواقيت عن مكة، ويطوي القفار والديار والنجاد والمهاد، ويصل إلى مقربة من البيت ثم يمنع من أن يطوف به، ثم يقبل وينحر هديه ويحل إحرامه ويحلق رأسه ويعود. لكن الصبر الذي رزقه صلى الله عليه وسلم واليقين بنصر وفتح رب العالمين جل جلاله جعله صلوات الله وسلامه يقبل ذلك، وهو يعلم أنه إلى أمد، وأن فرج الله جل وعلا آت. وقد بينا أن الله جل وعلا لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. يستنبط من هذه من هذا الصلح فضيلة أصحاب الشجرة. وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وثمة أحداث في حياته صلوات الله وسلامه عليه كتب الله الخلود لأهلها، ولا أقصد بالخلود البقاء، وإنما الخلود الرفعة والمجد وعلو المكانة عند الله. ومن ذلكم ما كان للمسلمين يوم بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر حاطب بن أبي بلتعة لما هم عمر أن يقتله قال: دعه يا عمر، فإنك لا تدري، فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فيوم بدر يوم عظيم، وفق الله تلك الفئة والثلة المؤمنة 300 رجل وبضعة عشر رجلا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينالوا هذا الموقف، أن ينالوا هذه المنزلة الكريمة والموقف العظيم. كذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم أحيانا في الحديبية إلى الحرم، وقد بينا أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، فيصلي صلى الله عليه وسلم بعض الفروض في الحرم، وهذا من أدلة من قال إن الصلاة في الحرم كله 100,000 سواء كان في المسجد المحيط بالكعبة أو كان في غيرها. من أدلة من قال إن الصلاة في حرم مكة كلها 100,000 ما كان من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتقدم ويتوخى الصلاة في الحرم ويمكث ينحر ويطعم ويأكل ويشرب في الحل من الحديبية صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أمر في هذه المسألة، أننا نلحظ أن الحديبية في الطريق القادم من جدة إلى مكة، وليست في طريق القادم إلى المدينة. وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى الحديبية أطل عليه خالد بن الوليد وهم يصلون، فصرف الله جل وعلا خالدا وكان يومئذ كافرا. ثم ندم خالد أنه لم يغزو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبطش بالمؤمنين والذين معه حال صلاتهم، وعلم أنهم سيصلون العصر، فأنزل الله جل وعلا أحكام صلاة الخوف ما بين الصلاتين، وفوت على خالد أن يأتيهم كرة أخرى. ثم إن النبي عليه السلام قال لبعض أصحابه: من يدلنا على طريق آخر؟ فدله رجل من بني سليم على طريق وعرة، فخرج بهم عن طريق الغادي من المدينة إلى مكة، إلى طريق آخر هو اليوم على الطريق من جدة إلى مكة، فخرج بهم وسط حرار صعبة وحجارة صلداء، فشق ذلك الأمر عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، فاستغفروا ربهم، وعلمهم كلمات يقولونها فأجابهم، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه فرحا: والله إنها للكلمة التي طولب بها بنو إسرائيل فأبوا يوم أن قيل لهم قولوا حطة نغفر لكم من ذنوبكم. ففرح صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لم يخالفوه في الأمر كما خالف أصحاب موسى وأنهم استجابوا لما أمرهم الله جل وعلا به ودعا لهم بخير صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا يعلم أن الله جل وعلا ختم الأمم بهذه الأمة المحمدية وأنها خير أمة أخرجت للناس، كما أن رسولها صلى الله عليه وسلم أكرم نبي وأفضل رسول ختم الله به النبوات وأتم الله به الرسالات. والمسلم إذا أسلم قلبه لله، إذا جاءه الأمر الإلهي أو الأمر الرباني توقف عنده، وقليل في الناس من يصنع هذا، مع أن الناس يدعون كلهم أنهم يفزعون ويحتكمون إلى أمر الله. وقد ورد في كتب التاريخ أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر في أيام خلافته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جدار تصوره بعض شباب وفتيان من الأنصار وأخذوا يحتسون الخمر، فارتقى رضي الله عنه وأرضاه وتصور الجدار وأنكر عليهم صنيعهم هذا، فقالوا: مهلا يا أمير المؤمنين، جئنا بواحدة وجئت بثلاث، جئنا بشرب الخمر وأنت تصورت الجدار، والله جل وعلا يقول: وأتوا البيوت من أبوابها، وتجسست علينا من قبل، والله جل وعلا يقول: ولا تجسسوا، ولم تستأذن في الدخول، والله جل وعلا يقول: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فرجع عنهم رضي الله عنهم وأرضاه وقبل حجتهم على ما يروون، لأنه أذعن لكلام الله جل وعلا. وقد قيل في وصف عمر: كان وقافا عند كلام الله،

فيه إرشاد لحكمة الله جل وعلا وكمال قدرته وما يكون في الأشياء. صلح الحديبية يبين في مجمله أن للحاكم المسلم أن يتصرف التصرف الذي يغلب على الظن فيه أن فيه مصلحة المسلمين بصرف النظر عما يعرف بالرأي العام، لكن متى ما وجد الحاكم الشرعي المبني حكمه على شريعة الله جل وعلا والذي له في الأعناق بيعة شرعية وحسن الظن به يجوز له أن يتصرف بالصلح مع من يشاء من الأمم. المهم أن تكون الغاية نفع أهل الإسلام ونصرتهم، لا الحظوظ الدنيوية ولا موالاة اليهود ولا موالاة النصارى ولا موالاة غيرهم. العبرة بأين مصلحة المسلمين، وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يصير مع العدو لئامها. وهذا مما أفاءه الله جل وعلا وجعله حقا للحاكم المسلم إذا كان حريصا على نفع أهل الإسلام. فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم الوثنيين من أهل الإشراك، وهم كفار قريش آنذاك، كما هو ظاهر في صلح الحديبية. هذه نظرات وتأملات في صلح الحديبية مقطوعة عطرة من السيرة النظرة. لما سمي هذا الصلح فتحا؟ لأن الناس بعد ذلك أمنوا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الفتح، بعد هذا الصلح، لما استوثق من قريش التفت إلى اليهود. فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية، وهي الوعد الذي قال الله فيه: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعمد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية إلى خيبر، وفتح الله جل وعلا له خيبر صلوات الله وسلامه عليه. ومن عجيب ما يروى أن العباس بن عبد المطلب بعد فتح خيبر قال له القرشيون: إن ابن أخيك أي محمد قد قتل. فسكت العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى ضمن أن القائل وهو من المسلمين قد أخذ ما يريده من مكة وانصرف قافلا راجعا. وقد طمأن هذا القائل العباس بأن شيئا من هذا لم يحدث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له خيبر، وأنه تزوج صفية بنت حيي بن أخطب. فلبس العباس وتجمل وتطيب وطاف بالبيت، فظنت قريش أنه يصنع هذا تجملا للمصيبة حتى لا يشمت به أحد، فقالوا له: نعم ما تجملت به يا أبا الفضل. فلما فرغ من طوافه أتاهم وقال لهم: إن ابن أخي فتح الله له خيبر وأمسى معرسا بابنة ملكهم. فلما تأكدوا من هذا الخبر كادوا يموتون غيظا. فأحيانا كما قال نبينا: الحرب خدعة، ويحتاج الإنسان أحيانا إلى أن يواري أو إلى أن يظهر بعض الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى غيظا لعدوه وإرغاما لأهل الكفر. وهذا باب واسع جدا، لكن ليس كل أحد يحسنه، ولهذا من أحسن الأشياء أن توكل الأشياء إلى القائمين عليها بحق الذين يملكون زمامها ويعرفون أين طرقها ومساركها وزمامها. جعلني الله وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول صلح الحديبية المبارك الذي سماه الله جل وعلا في القرآن فتحا. قلنا بعض النظرات والتأملات فيه، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.